إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أزدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض، ويقبح المعروف ويحقر الكبير، ويدل على المقت والضاعة ودناءة الهمة. في معرض توصيته لولديه رحمه الله تعالى بأن يلزم الكمالات من الأخلاق والهيئات والآداب التي يحسن بكل مسلم، فضلا عن طالب علم أن يكون موصوفا بها، يحسن بكل من أراد أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم والكمل من عباد الله تبارك وتعالى، أن يكون متصفا بهذه الصفات، وتحصيلها يحتاج علما ويحتاج مجاهدة للنفس على العمل، فإن الكمالات ما تدرك براحة البال ولا بيسر وسهولة، وإنما ببذل جهد. وقد يعرض له في طريق التحصيل ما يعرض يمتحن الله عز وجل به صدقه ويمتحن به عزيمته. والكمالات ما تنال بالراحة والدعاء، والله عز وجل يختبر الصدق والإخلاص، ويختبر عباده من الذي يقدم مرضاة ربه عز وجل على محبوب نفسه ومألوفه، ومن الذي يؤثر العاجلة على الباقية. يقول: من أزدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة. وأخي هنا عامة، ليس فقط كل أخ لأخيه من أمه وأبيه، وإنما لكل عموم المسلمين. إذا أزدى أحدكم إلى أخيه معروفا أو مكارمة، أي إكراما أكرمه، أو مواصلة، أي صلة وصلة كالعطية والهدية، فلا ينتظر مقارضة عليها، أي يعطيها، يبتغي بها وجه الله عز وجل، ويبتغي بها الإحسان إلى أخيه، ويبتغي بها أن توصل الرحم وأن تبل الصداقة، لا ينتظر في مقابلها إحسان الغير، فإنه إن ابتغى ذلك نقص من أجره أو عدم. فينبغي أن يكون مقصوده الأعظم من ذلك إرضاء الرب عز وجل والإحسان إلى الخلق. وهذه قاعدة مهمة، أن الناس في معاملتهم لبعضهم ينبغي أن يعاملوا ربهم عز وجل في إخوانهم. إذا أحسنت تحسن لأن الله عز وجل أمرك بالإحسان، ولأن الله عز وجل يحب المحسنين، ولأنه ينبغي للمسلم أن يكون محسنا، ولأن قدوته عليه الصلاة والسلام كان خير المحسنين وأعظم المتصدقين وأكمل الناس وخير الناس للناس. قال: فلا ينتظر مقارضة عليها. فإذا أعطى لأجل المقارضة، لأجل أن يرد له الجميل، فإنما أعطى لهذا الرد، لم يعطي لله عز وجل، وإن كان له أثر حميد في أعين الناس، ولكن قد يأتي ولا نصيب له من الأجر في الآخرة. قال: ولا يذكر ما أتى منها، أي لا يتكلم إن أحسن إلى غيره أن يدور ويطوف بين الناس ويقول: فعلت كذا لفلان، وفعلت كذا، وأحسنت إليه، يمن بذلك أو يخبر لأجل التكبر أو لأجل تحسين الصورة. ينبغي أن يكون المسلم في شأنه كله مستحضرا لما أعد الله عز وجل للمحسنين، فإن ما عند الله خير وأبقى. قال: فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف. فإنك إن طفت في الناس تخبرهم بما فعلت لفلان وفلان، فهذا يوجب الضغينة بينك وبين من أحسنت إليه إن بلغه هذا الخبر، فإنه بمثابة المذمة والمنقصة له. فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا التي تعطي واليد السفلى التي تأخذ. فإذا طفت بين الناس وقلت فعلت له وأحسنت إليه، فإن ذلك وضع له في موطن اليد السفلى وهي منقصة في الجملة، فتوجب الضغينة وتسبب التباغض، رغم أن الذي وقع بينهما إحسان، ولكن ينقلب هذا الإحسان إلى ما لا تحمد عقباه، والسبب في ذلك نيات الناس وسوء الصنيع. قال: ويقبح المعروف، يصير المعروف قبيحا، هذا الذي أحسنت به إليه لكأنما فعلته لأجل إذلاله واستنقاصه وبيان أن لك الفضل عليه بين الناس. قال: ويحقر الكبير، فإن المن يحقر من شأن الكبير. الأصل في من كان صادقا مع الله عز وجل أن يكون مخبره كمظهره، بل مخبره خير من مظهره، أي ما يبطنه خير مما يظهره، وهذه حقيقة المتقين. كثير من الصالحين رغم ما يشاع عنه من الأخبار، إذا فتشت وجدت فوق ما وصف، وإذا رأيت العكس، إذا رأيت الناس يتكلم عنهم ثم إذا خبرتهم وجدت أن المخبر أقل من المظهر، فهذا قد يكون فيه دليل عدم إخلاص. وكان السلف الصالحون رضوان الله عليهم يستعيذون بالله عز وجل من هذه الحال ويعدونها من حال النفاق. قال: ويدل ويحقر الكبير، ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. يدل على المقت والضعة، الضعة الشأن النازل، ودناءة الهمة لأن همته سافلة، ولو كانت عالية لتعلقت بالجنة وبرضوان الله عز وجل وبما أعد الله عز وجل للمحسنين، لا بما يؤمله أهل الدنيا من الثناء الذي يفعل لأجله، لأجل أن يقال فلان كريم وقد قيل ثم يمضي الناس ولا يبقى له أثر للعمل. قال: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصية في بر أخيه ومراعاته، فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصية والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثيرا في حاله. يقول: الأصل أن يقع الإحسان المتبادل والإكرام المتبادل، فإذا وقع من أحدهما عكس هذا، وقعت منه إساءة أو من أو أذى، ما الذي يجب على الطرف الثاني؟ ما الذي يجب على الطرف الثاني؟ يجب ألا يترك ما وصاه به والده من التزام الكمالات لأجل فعل أخيه، وهذا مهم جدا في هذه المسألة بعينها وفي باب التربية عموما. أكثر الناس اليوم إذا ربوا أو تعلموا أو وعظوا في باب من أبواب الخير لا يذكرون لهم إلا كما يقال اليوم يعني النصح المباشر الإيجابي، لا يذكرون إذا وقع بخلاف هذا الشيء ما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخلق. يقال مثلا الصبر جيد والأخوة طيبة وأخوة الإسلام، ويذكرون له هذه المعاني الجيدة الجميلة، لكن إذا وقع منها أو وقع من الناس فيها خلف ووقع ما يوجب الأذية، غاب عن هذا المتعلم ما الذي يصنعه حيال ذاك التصرف. الأصل أن يعلم، أن يتعلم أن هذه الصفات ما تحصل إلا بجهد وجهاد، وأن الناس صنوف وأنواع، منهم من تحسن إليه فيقابل الإحسان بالإحسان، ومنهم من يقابل الإحسان بالنكران، ومنهم من يقابل الإحسان بالإساءة. فإذا علمته تقول له أنت تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ولا يمنعنك جحود جاحدين ولا إساءة المسيئين، امضي في سبيل الله عز وجل، واعلم أن تمام المحبة والأخوة والإحسان ما تتم إلا حين تعفو عمن ظلمك، وحين تصفح عمن تعدى على حقوقك، وأن مقتضى الأخوة الصبر على الأذى الذي يأتيك من إخوانك، واعلم يقينا أنك سوف تتأذى، وهذه طبيعة البشر، وانظر في سنن الذين كانوا من قبلنا، يكون له أرضية جيدة، ويعلم أن النصوص وأجرها وفضلها مرتبطة بسائر الصور، لا أن يصرفها في جهة واحدة، يحسن لأجل أن تكون العلاقة جيدة مع الطرف الثاني والأمور تكون سالكة جيدة. إذا وقع أول خلف نسي الفضل والأجر والأثر، وربما دخل معه كما يقال في حيص بيس. الأصل أن يتعلم ما الذي ينبغي أن يأتي ويذر. قال: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاتي فليتلفى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي. ويذكرنا هذا في قصة ابني آدم، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. انظر إلى هذا التعليل، أنا في معاملتي إياك أخاف الله رب العالمين، ليس فقط لأجل حقك، بل لأجل حق الله قبل حقك، بل وحقك يلزمني ألا أتجاوز، وإن وقعت منك المجاوزة، قال: فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به. هنا تظهر أو يظهر أثر الصدق في الأخوة والصحبة والعلاقات المجتمعية عموما، تظهر حال الخلاف وحال وجود الإشكال، يظهر الصادق الذي يتجاوز عن أخيه والذي يصفح والذي لا ينسى دوام الود لأجل غضب ساعة، وأما المخذول فإنه مباشرة ينسى ما كان من الخير ويتعامل مع هذه المشكلة ويقيم الدنيا كما يقال ولا يقعدها لأجل هذه النكتة وينسى ما كان من الخير. وقد قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. الأصل أن يكون من ذلك على بال، وأن يحتمل أذى أخيه، وأن يصبر عن لحظة الهفوة والغفلة والخطأ، فإن صاحبها إن وجد منك صبرا وحلما يوشك أن يأتيك معتذرا، ويوشك أن يرده حلمك وأدبك وخيرك السابق. وأما إن قابلت الجهالة بجهالة والإساءة بإساءة، فإن صغار الأمور تصير كبارا، ويقع ما لا يحمد عقباه، وهو ما يرغب به الشيطان من التفريق بين يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين الأخ وأخيه، كما جاء في الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل جنوده، ثم يأتي من يأتونه من المسافة يستخبرهم ماذا فعلوا، فيقول أحدهم: ما لازلت بفلان حتى فعل كذا، حتى زنى مثلا، فيقول: ما فعلت شيئا. ثم يأتي ثاني: ما لازلت بفلان حتى وقع في تلك المعصية، فيقول: ما فعلت شيئا. ثم يأتي أحد فيقول: لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. وشاهد هنا التفريق ليس فقط مطلق الطلاق بين الرجل وامرأته، وإنما التفريق، قال: حتى فرقت بينه وبين زوجته، ومثلها فرقت بينه وبين والده وولده وأخيه وصاحبه. فيقول: أنت أنت، من باب التوكيد، أي نعم أنت. قال: ويلبسه التاج. فمن أعظم ما يفرح الشيطان هذه الخصومة والوقيعة التي تقع بين الإخوان. قال: فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصية والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته، أي ترك المبادلة بالجفوة ورد الجفوة بالجفوة. قال: والمتابعة له على سوء معاملته، أي كذلك وترك المتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره. فإن الأمور بمآلاتها والأمور بما تؤول إليه، بالعبرة بالخواتيم، فإنه يحمد عاقبة صبره. وكما قيل: الصبر مر كاسمه لكن عواقبه أحلى من العسل. عواقب الصبر جيدة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعلاقات الاجتماعية يعتريها النقص، يعتريها أحيانا سوء الظن، يعتريها الغضب، يعتريها تقاطع المصالح، يعتريها ما يعتريها. فالموفق من عباد الله عز وجل الذي يصبر على ما يقع من الأذى، ومن غلب خيره شره في الجملة، وهب شره لخيره كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فيصبر ويحتمل منه الخطأ عساه يرجع. حتى إن لم يرجع فالذي يجب عليك ديانة أمام الله عز وجل أن تكون من المحسنين، أن تكون من المحسنين. قال فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، يعني بالأجر العظيم، بل وبخير الموقفين، موقفه خير من موقف صاحبه، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله، أي ما وقع أو ما يقع منه من الأذى لا يؤثر فيك، بل تحتمله وتصبر عليه وتدعو الله عز وجل له لهدايته، وتبذل من دنياك لدينك، وتعينه على عدم المضي في الشر. وهنا مزلة أقدام. كثير من الناس يقول إن سكت له يتمادى، وهو قد تكبر عليه، وتكبر على أهل الكبر عبادة، وما أدري من أين يأتون بمثل هذه القواعد والأقوال. والأصل خفض الجناح وطيب المعشر وحسن المعاملة، هذا الذي يبقى والعاقبة للتقوى. ثم قال واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محقت أحوالهم ووضع أقدار أو محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذر أن تكون منهم. يوصيهم بالاتفاق وترك الاختلاف. وانظر يعني منذ بدأ في هذا القسم الثاني من نصيحته فيما يجب أن يكون عليه، ركز جدا على موضوع الاجتماع وترك الاختلاف، وهذا بين المسلمين عموما، فإنما المؤمنون إخوة، وهو أحد ركائز الديانة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. من أعظم ركائز الإسلام دعوة إلى توحيد الله عز وجل واجتماع الكلمة، واجتماع الكلمة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من هذين الأصلين، من عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وإقامة شرعه ودينه، وكذلك اجتماعكم. فهذا مما يسوءهم جدا ويتعاظمهم، حتى إنهم يحرصون تمام الحرص على أن يحولوا بينكم وبين تحقيق أحد هذين الأصلين أو كليهما. فالواجب الاجتماع ونبذ سبل التفرق. في الاجتماع الخير والبركة، يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار كما جاء في الأثر. قال واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار، يعني من أواسط الناس، لم يكونوا من المشهورين ولا من المشار إليهم ولا من المقدمين، أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، صار لهم شأن وصار لهم قدر. ما الذي أوصلهم لهذا؟ إنما هو اتفاقهم وتعاضدهم. وقد رأيت جماعة على عكس القسم الأول كانت أقدارهم عالية سامية، ممن يشار إليه من أهل المناصب أو أهل المنازل العلمية أو الاجتماعية أو غير ذلك، كانت أمورهم فيما يبدو تامة، لكن اختلافهم محق أحوالهم ووضع أقدارهم. كثير من الناس يظهر على حقيقته حال الخلاف، وكثير من الناس يساء ويسيء إلى نفسه جدا إن دخل في مثل هذه الأمور. إن أردت صيانة لنفسك وعرضك ومكانتك، فينبغي أن تبتعد عن الجهالات والسفهات، ولا تخاصم كل مبارز ومخاصم، ولا تخاصم ولا تغضب إلا لله عز وجل، كما قالت عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشة وأبيها، قالت أن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله عز وجل، إذا انتهكت حرمة من حرمات الله فإنه يغضب لها، لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما يغضب لله تبارك وتعالى. بك أخاصم، بك أصول، وبك أجول، فيما جاءت النصوص بمشروعية الخوض فيه أو الخصام فيه. أما الأصل فيما كان من حظ النفس فالأصل هضمها لأجل الحفاظ على جناب الأخوة. ثم قال ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكم وأهل بيتكما والإكرام لهم. مر الآن إلى الكلام على ما يتعلق بصلة الرحم. وصلة الرحم من أعظم العبادات التي جاءت بها شريعتنا ونصت عليها ورغبت فيها وشددت في قطعها وتركها. والنصوص في صلة الرحم عظيمة وعظيمة جدا، وهي تنصب فيما مر ذكره من الأصل الثاني الذي دعا له أولو العزم من الرسل، بل جميع الرسل، من عدم التفرق وترك أسبابه إلا ما جاء النص به مما يوجب التفرق، وليس مقصودا لذاته وإنما لأجل حفظ الأصل الأول الذي هو الديانة. فصلة الرحم وما يجمع الناس من الدم والقرابة مما رغب فيه الشارع جدا، بل من أول ما دعا له. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة وقابلوا أو التقوا بالنجاشي، فسألهم إلى ما يدعو نبيكم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصدق والصلاة والصلة، أي بصلة الأرحام. والله عز وجل عاب على أهل الكتاب، قال: فهل عسيتم إن توليتم، أو هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فانظر إلى أن تقطيع الرحم وترك صلتها موجب للعنة الله تبارك وتعالى، واللعن لا يكون إلا على كبير، فهو من كبائر الذنوب. وقد أثنى الله عز وجل على أهل الإيمان: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فهؤلاء يصلون الرحم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال: ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما. بني أعمامكما بني عمك الأقرب وأعمام أبيك والعصبة عموما، فهؤلاء هم الأقارب الذين يجب أن يوصلوا. قال: وأهل بيتكما من الأزواج والأبناء وما شابه. قال: والإكرام لهم، أي ينبغي أن تكرمهم. والإكرام يكون بالمال، ويكون باللسان، ويكون بالأدب في التقديم والإحسان عموما. قال: والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم. المواصلة إما من التواصل بمعنى الصلة، بمعنى الزيارة وعدم القطيعة والمجالسة، وإما بمعنى أن تصله بالخير، بالمال، بالنفع، بالتوظيف مثلا، في إن كان من أهل الاستحقاق، من غير التعدي على الغير، بشتى أنواع الإحسان. قال: والمشاركة لهم بالمال والحال، أن تشاركهم بمالك بما ينفعهم ولا يضرك. قال: والحال، أن تنفعهم بقدر ما تستطيع، بجاهك، بمكانتك، بعلمك، بأن تكون معه في حال الضيق، في حال الشدة، في حال أن يحتاج إليك، أن تكون معه بما تقدر. قال: والمثابرة على مهاداتهم، ليس فقط أن تهدي إليهم، بل أن تبذل في ذلك جهدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا. فالهدية من موجبات المحبة، والمحبة مقصودة لأنها باب من أبواب الجنة، أنها موصلة إلى الجنة. وفي حديث أبي رقية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وكذا كما ذكرت الهدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال: والمثابرة على مهاداتهم، والمتابعة لزيارتهم، ينبغي أن يتعاهدهم وأن يزورهم قدر الإمكان. مرد ذلك إلى العرف ألا يطيل، وأن لا يكون محل الذم والتقصير، فينبغي أن يتعاهدهم ساعة وساعة. قال: والتعاهد والمتابعة لزيارتهم، أو المتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم، أي أن تتفقدهم، والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم. وهذا مع عموم أهل الإسلام، ينبغي أن يكرم الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: والحرص على نماء مال غنيهم، والحفظ لعيبهم، والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاه، دون طلب المجازات والبدل. انظر إلى هذه الأخلاق. الأصل أن يكون المسلم كالغيث، أينما حل نفع، أن ينفع أقرب الناس إليه، وأن ينفع جيرانه، وينفع أصحابه، وينفع بل ينفع غير المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث وأرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والديانة تكون في مثل هذه الأمور. كثير من الشباب أو ممن يبتدي في طلب العلم يظن أنه إنما يحصل العلم بمعرفة مسائل الخلاف والنوادر والشواذ والمسائل الدقيقة، ويظن أن الخير كل الخير في مثل هذا. نقول: لا يعدم خيرا مما ذكر، لكن أثر العلم العمل، وهو المقصود الأعظم من العلم، هو المقصود الأعظم. ليس تحصيل العلم لأجل أن إن جمع مجلس أحد الناس يقال فلان أعلمهم وفلان مقدم فيهم لكثرة ما يحفظ ولكثرة ما يستحضر، بل المقدم عند الله تبارك وتعالى المقدم في العمل، المقدم في العمل، ومن العمل الإخلاص. فهذه أمور اليوم إذا خطب بها خطيب في الجمعة أو في المحافل، قيل الموضوع كالعادة في إكرام الوالدين والجار تحقيرا لمثل هذه الأمور المواضيع. وينبغي أن يعلم ما أتت به الشريعة وما رغب فيه، وينظر الإنسان حجم أو عدد النصوص الآمرة بتحصيل هذه الخيرات كصلة الرحم والإحسان إلى الإخوان والهدية والمحبة والنفقة وإكرام الكبير والشفقة على الصغير، أكثر جدا من بعض ما يجمعه الناس من المسائل الغريبة التي قد لا يحتاجها في عمره، وربما نحتاجها أو تعلمها استفاد من معرفته بها وتضرر من تكبره بتحصيلها دون الناس. فيحرص الإنسان على أن يتعلم ما ينفع، كانوا قديما يقولون: تعلموا علم العامة، هذا الذي ينفع، الذي يحتاجه جميع الناس، الشريعة جاءت لجميع الناس. تقع بعض المسائل يحتاجها الخاصة. اليوم يظن الناس أن العلم في تحصيل المسائل الخاصة القليلة النادرة، هذا الذي يتفاوتون به، وأما علم العامة فالناس يزهدون فيه. وما جاءت الشريعة ونصوص الشريعة مثبتة لهذه المعاني بكثرة وافرة إلا لأجل عظمة هذا الباب وأهمية تحصيله. ولما انشغل عنه كثير من المشتغلين بالعلم ضاع الأدب وضاعت الأخلاق وضاع أثر العلم وضاعت هيبته. ورأينا صنوفا من الناس اليوم يوصفون بالعلم ثم هم يخوضون في كل فتنة ويستخدمون في كل بلية تقع على الأمة، ولا يعرفون موطن أقدامهم، وضيعوا أصول الشريعة، وفرقوا من حيث أرادوا أن يجمعوا، وأساءوا من حيث أرادوا أن يحسنوا. والسبب في ذلك كله عدم إعطاء مسائل الشريعة وزنها وكفايتها، ضيعوا جزءا مما أمر الله عز وجل به، وهو سبب للتفرق والاختلاف. قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بتركك لأمر الله عز وجل ولو جزءا تراه يسيرا من دين الله عز وجل، فإن أثر ذلك أن يقع الخلاف والعداوة والبغضاء كما مر في الآية الآنفة. قال: والحرص على نماء مال غنيهم، والحفظ لعيبهم، والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما، وتعظمان به عند أهل بيتكما. وإن كان هذا ليس يعني مما يقصده أصالة المسلم، قد يرغب به، كل نفس ترغب في أن تكون مسودة مقدمة، لكن المسلم يفرح بما آتى الله عز وجل من أثر الدنيا وعينه على الآخرة. القصد هو تحصيل الآخرة وما جاء من الدنيا فالحمد لله، وإن جاءه أو وافق محبوب نفس فإنه يفرح به ويستخدمه فيما يرضي الله عز وجل. قال: وصل رحمكما وإن ضعف سببها وقرب ما بعد منها، أي يحرص على صلة القريب وما كان يجمعك به رحم ولو بعيد، أو وإن كانت أسباب الصلة ضعيفة فتحرص تمام الحرص على أن تقويها وتحسنها. قال: واجتهد في القيام بحقها وإياكم والتضييع لها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. من أحب النسأ في الأجل، أي التأخير في الأجل، أي أن يطال في العمر، النسأ التأخير، والسعة في الرزق فليصل الرحم. صلة الرحم سبب لزيادة الأجل وسبب لسعة الرزق. كيف تكون سببا لزيادة الأجل؟ قيل: بالبركة في نفس الأجل الذي لا يزاد، أي على تقديرين، التقدير الأول أن الأجل كما هو لا يزاد، فأن ينسأ له في أجله، أي أن يبارك له في عمره، فيحصل من العمل أو من العيش في مثلا في السنين المعدودة له أفضل وأكثر جدا ممن يعيش مثل سن عيشه أو سن حياته التي عاشها، يبارك لهذا دون الآخر لأجل صلة الرحم. وقيل: بل يزيد الله عز وجل له في عمره، فقد يكون قد كتب في صحف الملائكة مثلا أنه يكتب له 70 سنة من العمر، ثم يتوفى عن أزيد من ذلك، فإذا في الكتاب المحفوظ أنه قد كتب له من العمر 70 سنة وزيد له كذا سنة لأجل بره، فيكون العبرة بما في اللوح المحفوظ. وهذا باب من مباحث القدر ومراتب القدر 4، ومنها الكتابة، والكتابة يقسمها العلماء إلى 4 أقسام، ولعله يمر بكم إن شاء الله في مبحث الاعتقاد. قال: وهذا أي وسعة في الرزق فليصل رحمه، من أراد كذلك أن يوسع الله عز وجل له في رزقه مثل ما يسعى لتحصيل عمل آخر أو دخل إضافي، لو آمن بالله حق الإيمان وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حق التصديق، لا من أراد منهم أن يوسع له ربه عز وجل في رزقه يذهب إلى صلة رحمه، يجعل الله له سببا لسعة الرزق، لا يتخلف. قال: وهذا مما يشرف به ملتزمه، أي واصل الرحم شريف بين قومه، ويعظم عند الناس معظمه، وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا. إذا رأيت الخصومات والتقاطع والتدابر في أهل بيت إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا، ولعل هذا مما استقرأه، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال: ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره شره، أي ينبغي أن يكفي المسلم جيرانه شره. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة ما أوصاه به، وما زال دليل الاستمرارية أنه كان يوصيه بالجار مرة بعد مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذه الصيغة من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يحفز، صيغة تحفيزية، يحفز الناس ويذكرهم إن كنتم تؤمنون بالله فمقتضى الإيمان بالله وباليوم الآخر، تؤمنون بالله تعظيما وتؤمنون باليوم الآخر يعني تؤملون النفع، تؤملون الجزاء وتخشون العقاب. وفي كثير من أركان الإيمان أو هذه الصيغة كثيرة جدا في أبواب التحفيز على العمل، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالإيمان باليوم الآخر من مجمل أركان الإيمان الستة. يقول: عليكم بحفظها، بحفظ الجار، والكف عن أذاه، والستر لعورته، ستر لعورته المقصود لخلله، لتقصيره، لذنبه، ما يقع منه من الخطأ ينبغي أن يستر عليه لا أن يشاع، والإهداء إليه، يهدى إليه ولو كان من غير أهل ملتك، والصبر على ما كان منه. الاحتكاك الذي يقع بين الأجوار ومطلق المعاشرة يقع منها نوع من الضيق أو نوع من الامتعاض، نوع من الملاحظات. الواجب الصبر، وهذا يقع بمطلق الاحتكاك بين البشر، بين الزوج وزوجه وزوجته، بين الولد ووالده، بين الأخ وأخيه، هذا يقع بين كل متقاربين في العيش والسكنة. فالواجب الصبر، كما قلت ينبغي للمسلم أن يكون مباركا أينما كان. وهنا أنبه إلى ما يشاع أن يهوديا كان يلقي قمامته أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر عليه، إلى أن هذه القصة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت، وأن ليهودي في البيئة النبوية في المدينة النبوية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ربما لو فعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل في النص، ولكن لم يثبت، وكما يقال التأويل فرع التصحيح. ثم قال: واعلم أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم. يواصل الوصية بالجوار وأنهم بمثابة القرابة من الصلب، وهي نوع صحبة، والصاحب الجار الجنبي والصاحب بالجنب. الجار الجنبي هو الجار، هذا صاحب بالجنب أي الزوجة. فهذه القرابة والنسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم. في مشهده أن تسلم عليه وأن تبتسم في وجهه وأن تبذل له النصح وأن تعينه في شأنه إلى ما في هذا الباب، وفي مغيبهم أن تستر عليه وأن لا تخونه في أهله ولا في ماله، وأن تقوم مقامه إن غاب بسفر أو إن غاب بشغل أو إن غاب بحبس أو بأي سبب من أسباب الغياب. وأحسن إلى فقيرهم، فالإحسان إلى الجار الفقير فيه صلة للجار، وفيه إحسان لفقراء المسلمين، يجتمع فيه هذان الأمران. وبالغ في حفظ غيبهم، أي بالغ في حفظ أسرارهم ولا تبوح بها، واحفظ أمرهما. وعلم جاهلهم، أي أحسن إليهم بالنفقة، وأحسن إليهم بالعلم، وأحسن إليهم بسائر أنواع الإفادة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إذا إن كان هناك بعض أسئلة أجبنا عليها، وإلا نكتفي بهذا القدر. سائل يقول: هل يكفي الاتصال بالهاتف عن الزيارة، وهل ينال بذلك ثواب الصلة عملا بحديث بلوا أرحامكم ولو بالسلام؟ أما كونها صلة فنعم، وأما كونها تكفي فربما وربما لا. بعض الصلة ما تتحقق إلا بالمزاورة. ما يقول الإنسان في بيئة قريبة مثلا من والديه لا يمنعه منهما حدود ولا موانع معقولة المعنى، يقول: أكتفي بصلة والدي ووالدتي بالاتصال بالهاتف دون الحضور إليهم. فصلة بالهاتف نعم نوع صلة، ولكنها قد لا تكون كافية. ومراتب الناس في الصلة تتفاوت، ومرد ذلك والله تعالى أعلم إلى العرف، فإن ما لم ينص عليه الشرع قيده العرف، وفي القاعدة: هو العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي إذا لم يحد الشرع حدا في أدنى الصلة أو في وصف الصلة مع كل من الأقربين، فمرد ذلك إلى العرف. والاكتفاء بالمكالمات مع أقاربك كما يقال من الدرجة الأولى، أباؤك وأبناؤك وإخوانك، فمثل هذا يكون معيبا حقيقة مع قرب الشقة وقرب قرب المسافة وعدم وجود الموانع. يقول: كيف تطيل صلة الرحم في العمر وهو قد جفت الصحف ورفعت الأقلام؟ نعم، أما فيما هو في اللوح المحفوظ وفرغ منه فالمكتوب هو ما يكون عليه الأمر آخرا. أما أن يكتب في بعض صحف الملائكة أو ما يكتب في ما يسمى بالكتابة العمرية، ثمة كتابة عمرية وكتابة سنوية التي تقع في ليلة القدر، وكتابة يومية يذكرها أهل العلم ولا يحضرني عليها دليل الآن، وكتابة هي في اللوح المحفوظ وهي الأم. وقد ذكروا لذلك في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وفي قراءة ويثبت وعنده أم الكتاب، يذكرون أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت ويقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. وهذا كما يقال للفرق بين الكتابات، فأم الكتاب فيها ما يكتب أولا وما يختم به تاليا. فيقال على هذا التقدير، يقال أمر بأن يكتب له 50 سنة في علم الملائكة، والله عز وجل يعلم أنه سوف يزيده ويعلم أنه سوف يعيش 60 سنة، ويبين لهم أنه لأجل صلته زيد له في عمره المكتوب، أو أن يقال هذا عمره لأجل كونه أطال في أو وصل رحمه، ولولا أنه لم يصل رحمه لكان عمره أدنى من ذلك. هذا هو المعنى، والله أعلم. يقول: إن كان أقاربي فعلت معهم خيرا ثم أنكروه وتغيروا معي وأصبحوا لا يطيقوني وأنا لم أستطع كرههم، بالله يا شيخ قل لي كيف أتعامل معهم، فإساءتهم لي قد أتعبتني كثيرا، والله أعلم بما أقول وبارك الله فيكم. أقول: عليكم السلام وفيكم بارك الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له مثل الذي شكوتم، وحثه النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة الصلة. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، واصل الرحم ليس بالمكافئ الذي يكافئ الناس على تقصيرهم وخطائهم. فينبغي مع كثرة الداعي للانصراف عن الصلة، كثرة الدواعي للانصراف، أن يثبت نفسه بالقول الثابت وأن يثبت نفسه بالعمل الثابت يثبته الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ويكتب له الأجر، فإن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب، على قدر التعب، على قدر مجاهدة النفس. ولا يلزم من الصلة المحبة، لا يلزم من الصلة المحبة، تنبهوا لمثل هذا، هما أمران. نعم، المحبة محفزة على زيادة الصلة، لكن لمعان أخرى، ولعل الله عز وجل أن يقذف المحبة بالصلة، لعل الله أن يقذف المحبة بالصلة. والصحابة كما ذكروا قالوا: إننا لنكشر في وجوه أقوام، نبتسم في وجوه أقوام من قلوبنا تلعنهم. وليس هذا رياء أو نفاقا، لأنهم لم يأتوا منهيا عنه في الشرع لأجل حفظ الدنيا، وإنما أتوا ما هو مأمور به في الشرع ولو على خلاف النفس لأجل تحقيق مراد الشارع. ففرق بين المقامين. يقول: هل التواصل بالهاتف مرة في الشهر يعتبر تقصيرا؟ كما قلت، المرجع في هذا إلى العرف، إن كان مع أبيك وأمك فنعم، بل أقل جدا من هذا القدر يعتبر تقصيرا، ومع الغير كالأعمام والأخوال لربما كان كافيا، والله تعالى أعلم. لو بينتم لنا بارك الله فيكم من المقصود بالرحم فيكم بارك الله. هم أهلك المقربون ممن كما يقول بعضهم ممن يرثك وترثه، أو ممن حرم كما جاء في النصوص مثلا على المرأة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء إخوانهن إلى آخر الآية. فهؤلاء يجمعهم بهم رحم، تجمعهم بالمرأة رحم، فما كان في كما يقال في الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وقد يستمر إلى آدم ودخل على أو أتي عمر بن عبد العزيز في خلافته وقيل له أخوك استأذن أحدهم، فقيل له من أنت؟ قال قل له أنا أخوك. فقال من هذا أخي الذي لا أعرفه؟ فلما دخل عنده قال يعني كيف تقول أنا أخوك؟ قال أنا ابن آدم وأنت ابن آدم. فقال رحم نسيت أو قطعت فوصله، عد أخاه من آدم أخا له. كلما قربت الصلة كلما طلب من المسلم أن يحسن أبلغ. يقول إن كانت الصلة مقطوعة من الطرف الآخر هل علي ذنب؟ مع العلم أني حاولت أن أصلها. أنت تعمل الذي عليك وتترك كما يقال قنوات الصلة مفتوحة، ولا إثم عليك ولا ذنب عليك إن أنت ما قصرت وبذلت الجهد والوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإثم على من قطعها بغير سبب. أقول معذرة على كون السؤال خارج الدرس، ووصلت من العمل إلى مسجد الحي وما زالت ركعة في صلاة العشاء وأنا لست على طهارة ولم أجد ماء لوجود إصلاحات بالجامع، فتيممت وصليت مع الجماعة، فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ لا، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، ليس إدراك الجماعة سببا مبيحا للتيمم، ليس إدراك الجماعة سببا مبيحا للتيمم، بل قد اختلفوا في إدراك وقت الصلاة. يعني لو أنك لم يبقى أو لم يتبقى لك من وقت الصلاة ما يكفيك لأجل الطهارة، هل تتيمم أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف. أما إدراك الجماعة فقولا واحدا لا يسوغ أو لا يجوز التيمم لأجل هذا السبب. هل أهل الزوج من الأرحام وهل التواصل معهم بالهاتف مرة في الشهر يعتبر تقصيرا؟ أقصد التواصل مع أهل الزوج مرة في الشهر هل هو تقصير مع الزوج؟ ينبغي أن يوصلوا إكراما للزوج، إكراما للزوج. ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله أن من صلة الأب صلة أصحابه وأصدقائه، وكذلك من صلة الزوج والإحسان إليه صلة أهله والإحسان إليهم إكراما له. أقول أخت فرنسية مسلمة أهلها ليسوا بمؤمنين، فما الحكم التكليف في صلتهم وجزيتم عنا خير الجزاء وخيرا جزاكم الله تبارك وتعالى؟ لا جواب لي الساعة، أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.